بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما الدليل على نفع دعاء الأحياء الأموات المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هذا السؤال مهم جدا، لأن بعض الناس في هذه الأيام صاروا يخالفون ما عليه أهل الحق في هذا الموضوع. فقد قال الإمام النسفي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم، أي أن أهل السنة أجمعوا على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقتهم عنهم، وخالف في ذلك المعتزلة. قال الإمام المحدث الفقيه الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي ما نصه، قال السيوطي في شرح الصدور: وأما قراءة القرآن على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم. قال الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به. وقال النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الأصحاب. ثم قال بعد كلام ما نصه: وتواتر أن الشافعي زار الليث بن سعد وأثنى عليه خيرا وقرأ عنده ختمه وقال: أرجو أن تدوم، فكان الأمر كذلك. وقال الحافظ ابن القطان: ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بن يسار: اقرأوا على موتاكم، رواه أبو داود. وحديث: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان. وحديث: ياسين ثلث القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرؤوها على موتاكم، رواه أحمد. وأول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر، والتأويل خلاف الظاهر. ثم يقال عليه: إذا انتفع المحتضر بقراءة ياسين وليس من سعيه فالميت كذلك كالحي الحاضر كما ثبت في الحديث. انتهى كلام ابن القطان. وعند الحافظ الطبراني من طريق عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج قال: قال لي أبي: يا بني، إذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم سن علي التراب سنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقال أحمد بن محمد المروذي: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. وروى الحافظ النسائي والرافعي في تاريخه وأبو محمد السمرقندي في فضائل سورة الإخلاص من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات. قال الشمس بن القطان: ولقد حكى لي من أثق به من أهل الخير أنه مر بقبور فقرأ قل هو الله أحد وأهدى ثوابها لهم، فرأى واحدا منهم في المنام وأخبره بأن الله تعالى غفر له ولسائر أهل القبور. فبعد هذا أيها الأحبة، كيف تنكر قراءة القرآن على قبور المسلمين؟ إذن القراءة على قبور المسلمين نافعة لهم وخير وبركة، ولو أنكر ذلك كثير من الجهال في عصرنا هذا فلا تلتفتوا إليهم. أما القراءة للموتى من بعيد فتنفعهم أيضا إذا دعا القارئ بعد القراءة بقوله: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان الميت، أو إلى الموتى المسلمين. يفهم ذلك من حديث البخاري حيث قال الرسول فيه لعائشة رضي الله عنها: لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت، يعني لو كانت وفاتك قبلي كنت أستغفر لك وأدعو لك. بارك الله بك على هذا التفصيل الجميل. آمين بكم. سيد الشيخ، أخت سائلة تقول: يقول العوام إكرام الميت دفنه، فهل هذا صحيح؟ هو روى الإمام الحافظ البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة. ورواه الطبراني كذلك، إلا أنه قال: عند رأسه بفاتحة الكتاب، والباقي سواء. فإذن لا يخالف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قول العوام إكرام الميت دفنه، ويعنون بذلك الإسراع في دفنه. نعم، زادك الله علما. آمين. أخت سائلة من خارج لبنان تقول: ما معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذا السؤال أيضا جيد جدا، لأن بعض الناس في عصرنا يقولون الميت لا ينتفع بعمل الأحياء، لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد أجاب أهل العلم عن هذه الآية بوجوه، أحدها أنها منسوخة بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. والثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام، يعني لبعض الشرائع السابقة، وليست لشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها، قاله عكرمة. الثالث أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له، قاله الربيع بن أنس. الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل، أي الجزاء على شيء هو فعله، فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء، قاله الحسين بن الفضل. الوجه الخامس أن اللام بمعنى على، أي ليس على الإنسان إلا ما سعى. وقد أورد ابن القطان، وهو أحد كبار الحفاظ، في الرسالة المذكورة هذه الأجوبة، وقال: القول بالنسخ روي عن ابن عباس قال: فجعل الولد والطفل في ميزان أبيه، ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، بدليل قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وذكر القول الثالث، ونقل عن القرطبي أن كثيرا من الأحاديث تدل على هذا القول، ونقل عنه أيضا أنه قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: إلا ما سعى، خاصا بالسيئة، لما في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة. قال الحافظ ابن القطان: وكنت بحثت مع الشيخ سراج الدين البلقيني، هذا أحد كبار الفقهاء الشافعية، بالخشابية بجامع عمرو بن العاص، يعني في مصر، هل تضاعف هذه الحسنة أيضا؟ قلت: وينبغي أن تضاعف لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فقال: نعم، وتضعف من جنس ما هم به. ثم قال: ومن المفسرين من قال: المراد بالإنسان أبو جهل أو عقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة. قال: ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب الأصحاب وأسدى لهم الخير وتردد إليهم، فصار ثوابه لهم بعد موته من سعيه، وهذا حسن. ومنهم من قال: الإنسان في الآية الحي دون الميت. ومنهم من قال: لم ينفي في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له، وإنما نفى عمله بسعي غيره، وبين الأمرين فرق. أحسن الله إليك. آمين. شيخي، في القرآن الكريم ورد وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ فمن هو آزر وماذا كان يعبد؟ آزر هو والد نبي الله إبراهيم عليه السلام، وكان يعبد آزر الأصنام. وقد تكلف بعض المفسرين فقالوا إنه عمه ليس أباه. لماذا تكلفوا ذلك؟ يزعمون أنه حتى لا يكون في أجداد واحد من الأنبياء شخص من الكفار، لذلك قالوا هذا ليس والده إنما هو عمه، وهذا تكلف لا حاجة له. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يكلم أبا طالب في مرض وفاته قال له أبو طالب: إني على ملة عبد المطلب. وعبد المطلب كان مشركا، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان عبد المطلب مسلما ما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، كان قال له: عبد المطلب لم يكن على دينكم. زادك الله علما. آمين. سيد الشيخ، أخت سائلة تقول: يدعي حزب التحرير أنه تجوز مصافحة الرجال النساء الأجنبيات، وزعموا أن الرسول قال لعمر لما أرسله لمبايعة النساء: صافحهن أنت، فما الرد عليهم؟ هو أولا الحكم الشرعي أنه لا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات. نعم. وهذا الكلام الذي قاله حزب التحرير افتراء منهم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لسيدنا عمر: صافحهن أنت، إنما الذي ورد أن عمر مد يده من خارج البيت ومددن أيديهن من داخل، لا يوجد في الحديث أنه صافحهن بالمرة. ثم هذا عن عمر ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمبايعة تحصل بإلصاق الكف بالكف من الجانبين كما بايع الرسول الرجال، وتحصل بمد اليد من الجانبين كما فعل سيدنا عمر مع النساء. مبايعة الرسول النساء كانت على ترك الإشراك بالله، وترك الزنا والسرقة، وترك النياحة على الميت، وترك الخلوة بالأجنبي. سيدنا عمر على هذا المعنى بايعهن. قبل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهن بالكلام، وسيدنا عمر كان نائبا عن الرسول في هذه المبايعة، فكيف يخالف الرسول في هذا؟ والرسول ما صافحهن لما بايعهن. يقال لحزب التحرير: أنتم أسأتم الظن بعمر وافتريتم عليه ونسبتم إليه ما لا يليق به. فأيها الأحبة، احذروا من حزب التحرير، هم يعملون بخفاء في بيروت وطرابلس وفي الأردن، ويعملون في إنجلترا، ويعملون في فلسطين، يسعون للضلال والتشويش على المسلمين. شأنهم في ذلك شأن المشبهة نفاة التوسل. الله يحمينا منهم جميعا. آمين. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، أخ سائل يقول: إذا وقع الشخص في كفر ثم علم أنه كفر كيف يسلم؟ من وقع في الكفر لا بد حتى يدخل في الإسلام أن يعلم أن ما وقع فيه كفر ويتبرأ منه ويتشهد. فمن أقلع عن الكفر معتقدا الصواب ثم تشهد صار مسلما، يكفيه الاعتقاد الصحيح والإقلاع عن الكفر والتشهد. أما الذي مثلا يسب الله وهو لا يعتقد أن مسبة الله كفر ثم يتشهد، لا ينفعه هذا التشهد. نعم. فالمرتد الذي لا يعرف أنه واقع في الكفر لا ينفعه التشهد على سبيل العادة، لا بد أن يعلم ويعتقد الصواب ويتراجع عن الكفر ثم يتشهد. هؤلاء الذين يكفرون ثم يتشهدون عند الأذان أو إذا أصبحوا استيقظوا من النوم لا ينفعهم ذلك، لأنهم لم يتراجعوا عن كفرهم. الله يحسن ختامنا. آمين. فضيلة الشيخ، أخت تسأل: كثير من الناس يقعون في ديون ولا يستطيعون ردها، فماذا ينفعهم لذلك؟ الشخص المديون يحسن له أن يكثر من الاستغفار 300 مرة صباحا و300 مرة في المساء. يقول: رب اغفر لي أو استغفر الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الله. وينفع المديون أيضا هذه الفائدة العظيمة، وهي أن يقوم قبل الفجر في وقت السحر. قبل الفجر بنصف ساعة مثلا، ثم يصلي لله تعالى ولو ركعتين ويدعو وهو ساجد، فإن الله يفرج كربه. وفي حديث رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. جزاك الله خيرا. آمين. بماذا تحب فضيلة الشيخ أن نختم هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بهذه الفائدة العظيمة، وهي أن المسلم إذا مات وهو من أهل الكبائر وكان مستوجبا للعذاب، يعني مات بلا توبة من هذه الذنوب، فدعا له مسلم بقوله: اللهم ارحمه، أو اللهم اغفر له، قد يعفيه الله من العذاب. فالموتى أيها الأحبة ينتظرون ما يأتيهم من أقاربهم وأحبابهم الأحياء من قراءة القرآن والاستغفار ونحو ذلك. حتى الولي الميت إذا قال مسلم حي رضي الله عنه قد يرفعه الله درجات كثيرة بسبب دعائه. أحسن الله ختامك. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.